إذ أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره وبعثه بالملة الحنيفية السمحاء، وأنقذ الله جل وعلا به من الضلالة، ونجى الله تعالى به صلى الله عليه وسلم من الغواية، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وهم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأنقذ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة التي بعثه الله جل وعلا بها قلوبا عميا ونفوسا صمة آذانا صمة صلوات الله وسلامه عليه. إنه حري بأن يبجل، وحري بأن يعظم، وحري بأن يكرم صلوات الله وسلامه عليه. اسمع ما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا قول الله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالله جل وعلا أمر بتقديره، أعني رسول الله، وتعظيمه وتكريمه صلوات الله وسلامه عليه، وأنكر الله جل وعلا على وفد بني تميم يوم أن أتوا إلى طيبة وأتوا إلى دور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ينادون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، نحن أتينا بشعراء وأتينا بخطباء ونحن من بني تميم، اخرج وهات خطيبك وهات شاعرك، نريد أن نفاخرك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنها لجهالة وإنها لغواية وإنها لبعد عن الله تبارك وتعالى أن يقف المرء على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع عقيرته ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد. كان الأولى والأحرى أن يأتوا بأدب كما قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا يقف لا في حياته صلوات الله وسلامه عليه ولا بعد وفاته، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا، الله تعالى كرمه بذلك والله جل وعلا عظمه بذلك. فإذا أتى المرء بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ووقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه، يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بكل أدب وبكل وقار وبكل هدوء، ولا يرفع ولا يصخب ولا ينادي من وراء الحجرات برفع الصوت، وإنما يقف بكل أدب واحترام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم يسلم على أبي بكر ويسلم على عمر وينصرف، لأنه لا يوجد في هذا الموضع الشريف إلا هذه القبور الثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. توقير النبي عليه الصلاة والسلام أمر لازم، أمر واجب، لأن الله تعالى وقره وكرمه وعظمه وبجله صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في هذه الآيات التي تلوت عليك. وتكريم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره يقتضي قبول أقواله، إيثار هديه، العمل بشرعه، الابتعاد عما نهى عنه، توقير آله، قرابته، توقير أصحابه صلى الله عليه وسلم. فإن ادعى مدع أنه يجل النبي ويعظمه، وإذا ما نظرنا إلى عمله وإذا بعمله مخالف لأقوال رسول الله، يؤثر أقوال غير النبي على قول النبي، يدعي محبته وهو مخالف له صلى الله عليه وسلم، هو في واد وأقوال النبي في واد آخر. ما هذا التوقير؟ ما هذا التبجيل؟ ما هذا التعظيم؟ مثال ذلك أن يأتي إنسان إلى شخص ما فيصفعه ويضربه ويجرحه ويكاد أن يقتله، وبعد ذلك يقول له: أنا ما فعلت ذلك إلا لأنني أحبك، أنا أودك وأحبك، ومحبتي أدتني إلى أن أصفع وأضرب وأجرح وأقتل. هذا قول صادق مقبول؟ لا والله. ولذا قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنا نحب رسول الله ونجل رسول الله ونعظم رسول الله، فإن ذلك يقضي ويقتضي أن نقف على المحجة، على الطريق، على المسلك، على المسار الذي تركنا عليه. فإذا انحرفنا يمنى أو يسرى، دل على أننا لا نوقره ولا نجله ولا نحترمه ولا نحبه، وهو حري بأن يجل ويعظم ويوقر صلى الله عليه وسلم في حدود اللياقة، في حدود ما شرع الله. لا يجوز بحال من الأحوال أن أزعم وأدعي توقير النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ إلى حد إجلال الله، تقديس الله، تقدير الله، تعظيم الله، لأن لكل حد. الله جل وعلا له حق، النبي صلى الله عليه وسلم له حق، الوالد له حق، الولد له حق، الصديق له حق، القريب له حق، السلطان له حق. لا يجوز أن آخذ حق الله تعالى وأصرفه لغير الله بدعوى أنني أوقر وأعظم وأجل هذا المرء. ولو تتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم أول محارب لمن يريد أن يعظمه صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ حد تعظيم الله. الركوع لله، السجود لله، وضع هذه الجبهة في الأرض لله، الانحناء عندما أكبر وأضع يدي في الصلاة لله، وأخنع هكذا خاشعا خاضعا للمولى. فلو فعلت هذا لغير الله لا يرضى الله، لأن الله تعالى له حق أوجبه علينا نحن عباد الله. قال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني كل ما يسمى عبادة لله هذه خاصة بالله، لا تصرف لغير الله. خرج معاذ إلى اليمن إلى الشام، وعاد من بلاد الشام، ورأى معاذ رضي الله تعالى عنه في الشام في ذلك الوقت الروم يعظمون، ملوكهم يقدسون ويسجد لهم. من لازم الأدب للوالي للسلطان في ذلك الوقت أن توضع الجباه له في الأرض. فلما رأى ذلك الشاب المسلم القارئ الحافظ الفقيه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنكر هذا الوضع وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء، لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. عاد معاذ إلى المدينة، ولما دخل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جمع معاذ عليه ملابسه وأراد أن يسجد ويضع جبهته في التراب إجلالا لرسول الله. ما قال معاذ عبادة، وإنما أراد أن يجل ويوقر ويبجل رسول الله، هذا ما في نفسه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله تعالى عنه يتحفز، يريد أن يستعد، يجمع الثياب، يريد أن يهوي على الأرض، يريد أن يضع هذه الجبهة التي لا توضع في الأرض إلا لرب البريات، يضعها إجلالا لسيد الخلق. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهر معاذ بن جبل ويقول لمعاذ بن جبل: ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسجد له، ولا يرضى بأن يركع له، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته بأن يدعى، والله لا يرضى. جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. هذه كلمة نحن نقولها اليوم، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئت أنت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحمي حمى التوحيد، الذي بعثه الله تعالى لإرشاد الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أن كل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله مطلقا، التفت النبي إلى هذا الرجل وقال له: أجعلتني لله ندا؟ جعلتني لله مثيل لما قلت ما شاء الله وشئت؟ أنا لست كالله. النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، الله جل وعلا كرمه وعظمه واختاره واصطفاه للرسالة ليدعو الخلق إلى عبادة الخالق. فأنت عندما قلت ما شاء الله وشئت أيها الرجل، يعني الصحابي، قال النبي له: أنت أين أنت؟ تجعلني لله ند، شبيه، مماثل؟ أنا لست مماثلا لله، أنا عبد الله، إني عبد الله، أنا عبد الله ورسوله. الله كرمه بهذا. من أين جاءت المثلية؟ ومن أين جاء الخوف من أن يجعله ندا لله؟ من ناحية العطف بلفظ الواو، قل ما شاء الله وحده، هكذا قال النبي له: قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، يعني اجعل مقامي دون مقام الله. لأن الواو يوجد فرق بينها وبين ثم في لغة العرب. العرب يقولون: جاء الأمير والوزير. إذا قال جاء الأمير والوزير بمعنى أن كلي الاثنين جاء. من الذي جاء أول؟ هل الأمير أو الوزير؟ لا يعلم. الواو لمجرد العطف. أنا أكلت رطبا وتمرا، بمعنى أنني جمعت بين أكلي الرطب والتمر. هل أكلت التمر قبله أو أكلت الرطب قبله؟ هذا السياق العطف بالواو لا يدل على أنك بدأت بالتمر أو بالرطب. ولكن إذا قلت أكلت التمر ثم الرطب، من هذا السياق الذي أتيت به بلفظ ثم نعلم أنك بدأت بالتمر وبعد مدة بسيطة أكلت الرطب. لغة العرب لغة سامية عظيمة. فعندما قال الرجل ما شاء الله وشيت، قرن بين الله جل وعلا وبين النبي. لكن لما قال له قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم تدل على الترتيب والتراخي. جاء الأمير ثم الوزير، جاء المؤذن ثم الإمام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك باللغة العربية الفصحى أن أول من جاء إلى المسجد المؤذن، وبعد مدة ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة جاء الإمام ليقام للصلاة. فلو قال جاء الإمام جاء المؤذن والإمام، لا ندري هل الإمام جاء قبل، هل المؤذن جاء قبل، هل المؤذن سبق، هل الإمام سبق. هذا اللفظ في لغة العرب لا يدل على الترتيب، وإنما يدل كما يقولون لمطلق الجمع. لكن إذا أردت أن تفصل وتبين تقول جاء المؤذن فالإمام ثم الإمام. فرق بين فالإمام وفرق بين ثم الإمام. اللغة العربية تحتاج إلى دراسة نحو وصرف وبلاغة ومنطق، والبلاغة باب واسع، بيان وبديع وحدث ولا حرج. اللغة العربية ليست أكل تمر وشرب ماء، اللغة العربية تقرأ وتدرس ويستنبط منها ومن ألفاظها أحكام وأشياء. السياق له وضع والسياق له حال. فإذا قلت جاء الأمير جاء الإمام جاء المؤذن فالإمام فالإمام، كلمة الفاء هذه كلمة الفاء فا فقط. جاء المؤذن فالإمام، الفاء تدل على أن الذي بدأ المؤذن بعده في الحال جاء الإمام. جاء المؤذن ثم الإمام، هذه ثم تدلنا على أن الذي بدأ أولا بالمجيء المؤذن وبعد تراخي ومدة قليلة كثيرة جاء الإمام. من أين أخذنا هذا؟ من السياق ومن الألفاظ العربية الواضحة البينة التي أنزل الله جل وعلا بها كتابه العزيز لا إله إلا هو. والمقصود لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى ولم يقبل، وإنما صلح الوضع وأبان صلوات الله وسلامه عليه أن مقام الله جل وعلا لا يدانى، وأن مقام الله جل وعلا عظيم، وأن مقام المخلوقين جميعا ولا يحتاج إلى مقارنة ولا إلى توضيح دون مقام الله، لأن الله تعالى الخالق وغير الله تعالى مخلوق. ولذا يجب أن يقدس الله ويعظم الله وأن يجل الله جل وعلا. فنحن نجل الله ونعظم الله جل وعلا ونعظم الأنبياء والمرسلين ونجلهم، لكن مقامهم ليس مساويا لمقام الله، ولا يستحقون بحال من الأحوال ما يستحقه الله. غير الأنبياء غير المرسلين دون الأنبياء والمرسلين نودهم نحبهم نجلهم ندعو لهم كما أمرنا الله تعالى في كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن الذين آمنوا من النبي من الأولياء والصالحين والمقربين مقامهم عندنا دون مقام الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين تجب طاعتهم يجب أخذ أقوالهم. غيرهم من الأولياء الصالحين المقربين ناخذ اقوالهم ننظر فيها ان تمشت مع اقوال النبيين والمرسلين على الراس والعين، والا ضربنا بها عرض الحائط. فلكل مقام ولكل مقام مقال، لكل مقام مقال. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام واجب الإجلال، واجب التعظيم، واجب المحبة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا أصبحت اليوم وأنت أحب إلي من والدي وولدي. فقال النبي لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فالإمام مسلم عقد لنا هذا الباب ليعطينا أحاديث تنطبق مع شرطه، تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب التوقير والتعظيم والإجلال، وأكرر في حدود ما شرع الله. ويقولون بالمثال يظهر الحال، بالمثال يظهر الحال. أنت تخرج من هنا إلى مكة معتمرا زائرا بيت الله، لأن الله تعالى شرع لنا العمرة، تغتسل، تلبس إزارك رداء ورداءك، تذهب إلى الميقات، تنوي الاعتمار، لبيك اللهم لبيك بعمرة طاعة لله واقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تصل إلى مكة، تدخل المسجد الحرام، فإذا ما دخلت إلى المسجد الحرام يممت وجهك نحو الكعبة، نحو بيت الله العظيم الجليل. فإذا ما وصلت إلى البيت أتيت إلى الحجر الأسود، قبلت الحجر الأسود، وضعت يدك عليه وقبلت، نويت أنك تطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، تطوف بالبيت الشوط الأول، الثاني، الثالث، السابع، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ونحن لم نطوف بالبيت العتيق إلا لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر من الله، اللام لام الأمر، ويطوفوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، أصلها يطوفون، فلما دخلت لام الأمر زالت النون. ليطوفوا، ليأكلوا، ليشربوا، ليجلسوا، فعل مضارع لا يدل على الأمر إلا إذا دخلت أدوات تدل على أنه أمر. أنا أقول: يصلون، يقومون، يزكون، يركعون، يشربون، يسجدون، هذا فعل مضارع لا يدل على أن الأكل والشرب والطواف وكذا واجب. إذا أردت أن أدلل على أن هذا الفعل واجب أقول: ليأكلوا، ليشربوا، ليتزوجوا، ليطوفوا، ليصوموا، ليقوموا. هذا الفعل الذي كان للمستقبل بإدخال لام الأمر أصبح دالا على الوجوب في لغة العرب. فالله تعالى عندما قال وليطوفوا دل على أن الطواف بالبيت واجب ولازم للمعتمر أو الحاج. انتهيت مؤتمرا لأمر الله وطفت بالبيت لأن الله أمرني بالطواف بالبيت، ولولا أن الله تعالى أمرني بالطواف بالبيت ما فعلت ذلك. أنا أحب الصالحين والأولياء والمقربين، وصلت إلى طيبة، ذهبت إلى بقيع الغرقد، دخلت البقيع ووقفت على بعض القبور التي يقال إن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان. عندما دخلت عند قبر من يقال إنه قبر فلان وفلان، طفت محبة وإجلالا وتعظيما لصاحب القبر. جائز؟ ليه؟ محبة، تقدير، تعظيم. أنا أجل هؤلاء وأحبهم، وحبي هو الذي دعاني إلى أن أفعل هذا. الجواب: إنك لم تعرف معنى المحبة، وإنك أردت شيئا ووقعت في شيء أخطر. الشيء الأخطر أنك فعلت فعلا لا يفعل إلا لبيت الله، وعصيت الله جل وعلا في عملك هذا. ودل قولك إنني أحب دل على أنك لست محب، وأنك لم تفهم معنى المحبة. معنى المحبة القيام عند الأمر، الانتهاء عند النهي. فأنا عندما أسجد أركع أطوف بغير بيت الله تعالى، أسجد لغير الله تعالى، أنا لا أحب الله ولا أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام مسلم ذكر لنا أحاديث عدة. أول هذه الأحاديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن أبي وقاص كما علمنا من ترجمته الولد البار بأمه، حتى إن أمه وحتى إن المجتمع القرشي بمكة أطبق وأجمع على أن سعد لا يوجد شاب مطيع بار لأمه كسعد. أراد الله لسعد بن أبي وقاص أن يدخل في الإسلام، فدخل سعد في الإسلام، فلما علمت أمه أنه دخل في الإسلام كرهت ذلك ووقفت أمام الولد وحذرت الولد من اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأت منه الصمود وعدم القبول والاستمرار على اتباع محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، جاءت بحيلة عظيمة. قالت: يا سعد، معنى الكلام إنك لا تعلم أنك من أبر الناس بأمي، فإن شئت تركت ما كعليه محمد، وإلا فإنني أضرب عن الطعام لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعيرك العرب ويقولون إن سعدا قتل أمه، أو أنك تترك اتباع محمد. كلام قاسي شديد، تنفير شيطاني بليغ. حاول الولد إرضاء الأم، أبت. عند ذلك وقف وقفة مؤمن لا يبالي ولا يخشى في الله لومة لائم، وقال لها ما قال: إنك لتعلمين أنني من أبر الناس إلي بك، والله لو كانت لك 100 نفس. فخرجت واحدة واحدة، كل نفس تخرج وحدها، هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة، وخرجت 100 النفس على أن أدع هذا الدين الذي الله اجتباني وارتضاني، الله أكرمني وفقني به، والله لا أدعه. شئت كلي ولا موتي، إذا مت إلى جهنم وبئس المصير. علمت الجد، وعلمت أنه لن يرعوي، وأنه يظل مستمر على هذا الدين الذي أكرمه الله تعالى به. أكلت وشربت وانتهى الأمر. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من أجل مسألته. الصحابة في أول الأمر كانوا يكثرون السؤال على رسول الله: يا رسول الله، ما الذي تحمل ناقتي؟ ما الذي تحمل أمي؟ ما الذي تحمل جاريتي أمتي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي هذه؟ يشددون في الأسئلة كأن السؤال قد يظهر بمظهر تحدي. فشاء الله تعالى أن يؤدبهم ويهذبهم ويربيهم ويبين لهم طريق السؤال ونوعية السؤال الذي ينبغي أن يسأل. أين أبي؟ أين أمي؟ لو قال قائل أين أبي؟ فقال النبي له أبوك في النار، أين أمي؟ أمك في النار، لأنها ماتت مشركة كافرة، لساءه ذلك. فهذا النوع من السؤال لا ينبغي، بل إن الله تعالى نهانا أن نسب المشركين لئلا يسبوا الله، فلا داعي إلى هذه النوعية من السؤال. فجاء جبريل عليه السلام يسأل الصحابة، يسأل النبي، يبين له ويبين للصحابة نوعية السؤال التي ينبغي أن يسأل عليها، يسأل عليها السائل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. بين النبي له ذلك، لكن أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ هذا لا ينفع ولا يجدي بشيء. لو علمه أن ناقته تحمل ناقة حوار، ما هي الفائدة؟ إنما تسألون عن نوعيات تقربكم إلى الله، تزيل عنكم الجهل، تبين لكم الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لكم. فإذا السؤال لا يكون للتحدي، لا يكون للتعجيز، لا يكون السؤال في أمر لا ينفع، لا نبالغ في الأسئلة حتى يكون الأمر المسكوت عنه الذي لم يحرمه الله بعد ذلك ينزل التحريم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من أجل مسألته. أكثر في الأسئلة التي هي من هذا النوع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوما ويصلي صلاة الظهر ويصعد على المنبر ويتحداهم: سلوني ما شئتم، فإنكم لا تسألونني عن شيء في مقامي هذا إلا وضحته لكم، إلا بينت لكم. بمعنى أن الله تعالى أخبر وأوحى إليه بأنه سيسدده ويوفقه، فكل ما سألوا في هذا اليوم وهو في موقفه هذا ذلك اليوم عن شيء إلا أجابهم عليه. الأحاديث التي رواها سعد بن أبي وقاص كلها تدور حول هذا الأمر. سمعت الحديث الأول، الحديث الثاني فيه زيادة. عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته، مطابق للحديث الأول. الحديث الثالث أيضا عن سعد رضي الله تعالى عنه، رواه الزهري في معمر قال: رجل سأل عن شيء ونقر عنه، بحث عنه، وهذا الأمر ما كان حراما، ولما نقر وفحص كأصحاب البقرة، أصحاب موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بدأوا يسألون: لو ذبحوا أي بقرة لكفى، لكن سألوا عن لونها، ما لونها، ما هي، حتى عين الله تعالى لهم بقرة من نوع غليظ شديد، لكن لو أنهم ذبحوا بقرة ما أخذوا بقرة وذبحوها انتهى الأمر. ولكن لما بالغوا في التحري والسؤال وشددوا شدد الله تعالى عليهم. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب بالدرة أصحاب الأغلوطات، وأصحاب الأغلوطات أن يأتي رجل ويسأل أهل العلم: الله جل وعلا أوجب علينا أن نمسح الرؤوس، قال امسحوا برؤوسكم. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية المسح، أن يقبل ويدبر. يأتي سائل يسأل: أرأيت لو كان له رأسين يبدأ بالأول أو الثاني؟ لو كان الرأس منقسم قسمين، لو كان الرأس به شجة، أيدخل الماء في الشجة أم لا؟ فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي بأمثال هؤلاء ويضربهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذه الأسئلة. إنما يسأل المرء عما ينفعه في أمر ديني، عما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. لا حاجة إلى أن أبين أنني متعمق وأنني فاهم، أنا فاهم في أنواع الأسئلة، وأنا أتحدى المسؤول هذا ما كذا ما كذا وما كذا وما إلى ذلك. فكان عمر يضرب على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث أنس يتعلق بالموضوع أيضا، إلا أن في حديث أنس بيان لسبب ذكر النبي هذا الحديث، وبيان لمشاهد ومواقف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، الله جل وعلا عرض علي الجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان إلى اليوم. الجنة موجودة والنار موجودة، أين هما؟ في علم الله. أنا وأنت مخلوقان، أين روحك؟ في رأسك، في قلبك، في عروقك، في أي موضع؟ اذكر لي. لا تقدر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح التي بين جنبيك أنت لا تدري أين هي، ياجوج وماجوج موجودون الآن على وجه الكوكب الأرضي هذا، طائرات وصواريخ وتصوير للأرض وطبقات الأرض، لا يعلمون أين ياجوج وماجوج، أين هم، حتى يأتي الوعد والوقت الذي شاء الله تعالى. فإذا ظهر عيسى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام يظهر ياجوج وماجوج وهم مفسدون في الأرض، يمرون على الأنهار والبحار يشربونها، وهم خلق من بني آدم صغار الخلق، خلقنا أعظم منهم، أين هم؟ عند السد الذي عمله قارون، الذي عمله الملك. من هو الملك؟ ذو القرنين. أين؟ لا يعلم. طائرات روسية وصينية ويابانية وأمريكانية وعالمية مرت على الأرض وظلوا يجوبون في الفضاء حول الأرض شهور، لكن لا يعلمون أين ياجوج وماجوج. المسيح الدجال موجود من زمن رسول الله إلى اليوم على وجه الأرض، أين؟ لا يعلم ذلك أحد. نعم، إن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراه الله جل وعلا يجوء المسيح الدجال واجتمع به ورأى الجساسة التي تأتيه بالأخبار، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى كتب أشراط الساعة، نحن لا نقرأ كتب أشراط الساعة، والذي ينبغي لمن يقرأ ويكتب وهو مثقف أن يقرأ بعض أشراط الساعة. العلماء ألفوا كتب في ذلك، من أهم هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب النهاية للعلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ذكر أمور تتعلق بأشراط الساعة، منها أمر المسيح الدجال، ومنها أمر حديث تميم الداري أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، وصعد النبي على المنبر وخطب الناس وأخبرهم بأنني كنت أذكر لكم أمر الدجال، وهذا تميم الداري وقع له كذا وكذا وكذا. سأل المسيح الدجال، سأل تميم الداري ومن معه من العرب عن بحيرة طبرية، عن نخيل بيسان، عن كذا عن كذا، عن مظهر نبي آخر الزمان، فعلم وأخبره بأنه سيخرج في آخر الزمان. وما من نبي من الأنبياء منذ نوح إلى نبينا محمد إلا وحذر أمته المسيح الدجال. أين هو الآن؟ لا يستطيع أحد أن يخبر حتى يأتي الوعد والوقت الذي شاء الله تعالى خروجه فيه، فيخرج ويجوب الأرض في 40 يوم. الصحابة سمعوا هذا من رسول الله، لم يناقشوا، لم يترددوا، لم يتوقفوا، كانوا يركبون الدواب، الإبل، البقر، الغنم، الإبل، الخيل، ما سألوا 40 يوم يطوف الدنيا. قالوا آمنا بالله وبما جاء عن الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. نحن اليوم لو قيل لنا يجوب الأرض في 2 أو 3، هذه الطائرات ممكنة. ذكر بأن الله عرض عليه الجنة والنار، ولو حدثتك الآن وقلت لك إنك بعد 9:30 إن جلست أمام التلفاز وأتي بنشرة الأخبار في هذه الليلة سترى ما وقع من اجتماع الإمارات وإيران لأجل موضوع جزر أبي موسى، وسترى المندوبين وترى اجتماعهما في أي موضع، تكذبني؟ لا، تلفاز ينقل، الصور تنقل، أقمار فضاء تنقل، الله هيأ ذلك لنا في هذا الزمان، لا يكذب ذلك صغير ولا فضلا عن كبير. ولو قلت لك إنك ترى مجلس الأمن بعد 9:30 إن شاء الله تعالى منعقد لكي يقرر ما يتعلق بالأموال المرصودة ضد صدام الذي عمل ما عمل، ستذهب وترى إن شاء الله تعالى ولا تكذب ذلك. فإذا عرض الله ذلك لسيد خلقه ولنبيه ورسله، أيتوقف مخلوق إنسان عاقل ويكذب؟ عرض، بل عرض عليه وهو في هذه البقعة وهو يصلي، وتقدم ليأخذ من العنب، بعد ذلك تأخر، ثم تقدم مرة أخرى، رجع القهقرى قليلا لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه أتى وعرض على النبي وأراد أن يحرقه بشعلة من نار، فهم النبي بقبضه، قال حتى أردت أن أقبضه وأربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة صلوات الله وسلامه عليه. لكنني ذكرت دعوة نبي الله سليمان عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. عرض له ذلك، رأى النار، رأى الجنة، رأى من في النار، رأى المرأة التي حبست القطة، رأى عمرو بن لحي وهو يعذب في النار. كل هذا مما يجب أن نؤمن به شريطة أن يصح الخبر عن رسول الله. إذا صح الخبر عن رسول الله فهمت ما فهمت، معقول غير معقول، ويسلم تسليما، هكذا قال الله جل وعلا لنا، ويسلم تسليما. فعرضت الجنة والنار على رسول الله، فقام النبي خطيب، قال عليه الصلاة والسلام فلم أرك اليوم في الخير والشر. الله جل وعلا أطلعني في هذا اليوم أمور عجيبة، منها ما هو خير ومنها ما هو شر، لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الموقف الذي رأيته اليوم، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن الأهوال التي أمامكم أهوال عظيمة. إن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إلى الجنة لينظر، فذهب إلى الجنة جبريل ونظر، وإذا بالجنة قد عد الله فيها ما عد، فعاد جبريل وقال يا رب إنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حفها الله تعالى بالمكاره. أمر جبريل أن يذهب وينظر، ذهب وإذا بها قد حفت بالمكاره. قيام يا أخي الساعة 4 للإتيان إلى المساجد، صيام رمضان في وقت الحرارة، إخراج حر المال زكاة لله تعالى أوجب الله ذلك، ترك العمل والدنيا. تمر عليك فتاة جميلة وضيئة عمرها 15-16 عارية في بلاد الإسلام، لا أقول في بلاد الغرب أو الشرق، ولكن تغض النظر خشية لله تبارك وتعالى. حفت بالمكاره وحفت بالشهوات، النار حفت بالمكاره والجنة حفت بالشهوات. ما رأيتك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم، وما أراني الله أطلعني عليه من الأهوال العظام، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس الراوي فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال أنس غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون. الخنين والحنين بمعنى واحد، وقيل الخنين ما يخرج من الخشب والأنين ما يخرج من الفم. الصحابة لما سمعوا ما ذكر النبي من الأهوال العظام غطوا رؤوسهم وصاروا يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب لك المثل، لما قامت فتنة الخليج لا أعادها الله، وكانت فتنة وما أعظمها من فتنة، ما منا من أحد إلا عرف الله. يا الله ما تجينا الكيماويات، يا الله ما تجينا الأعصاب، ما يا الله كل منا غطى نوافذه، ويا ويل نسمع صفارة الإنذار إلا، ومنا من لا يصلي صاروا يصلون ويدخلون المساجد ويخشون الله ويتقونه، حتى إن البعض بمجرد أن يسمع صفارة الإنذار يبكي خشية الموت والهلاك. حاصل واقع وقع. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظهم رسول الله ويذكرهم الله، فتخشع قلوبهم لذكر الله، وغطوا رؤوسهم يبكون لما سمعوا من سيد الخلق. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. ما قال ذلك عمر إلا بعدما رأى الغضب على وجه النبي، لأنهم صاروا يسألون ويسألون، والنبي قال لهم لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه، لأنه شعر بأنهم يسألون أسئلة لا يليق أن يسألوا بها. قال عمر هذا الكلام فسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فقام ذاك الرجل فقال من أبي يا رسول الله؟ من أبي؟ قال أبوك فلان. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه رواية أنس. رواية أخرى عن أنس فيها زيادة توضيح ذكرها الإمام مسلم بعد، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. وسيأتينا من هذا القائل ومن أبوه. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى تمام الآية. الحديث الآخر فيه زيادة توضيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني لما مالت الشمس عن كبد السماء، تطلع من المشرق تأتي إلى كبد السماء وتقف، الحركة تتوقف مدة، وهذا الوقت يسمى قائم الظهيرة. عند قائم الظهيرة لا تتحرك الشمس، بعد ذلك تزيغ تميل إلى ناحية الغرب وتمشي وتمشي وتمشي حتى تغرب، وإذا غربت تذهب إلى علم الله، وإذا ذهبت تسجد للرب، الشمس تسجد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحة. شمسنا هذه تذهب وتغرب وتذهب وتسجد تحت عرش الرب وتستأذن الرب جل وعلا في الطلوع من المشرق. إن أذن لها الرب أن تطلع طلعت، وإلا عادت وطلعت من المغرب في آخر الزمان يوم القيامة، عندها تقوم الساعة. لأن النبي قال لأبي ذر فيما روى الإمام مسلم والبخاري: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها، فإن أذن لها طلعت، وإن لم يأذن لها في آخر الزمان طلعت من المغرب. وإذا طلعت الشمس من المغرب قامت الساعة، تغير الكون، زلزلت الأرض زلزالها، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تسجر، إلى آخره. فإذا لما زاغت في ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى لهم صلاة الظهر، فعلمنا بهذه الزيادة أن الوقت الذي خطب فيه النبي كان في هذا الوقت. فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. كأن الله جل وعلا أعلمه بأنه سيمده بالعلم حتى يجيب كل من سأله عن شيء، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولما أمر بقتل رجل إن لقيتموه اقتلوه، ضاقت الدنيا بذلك الرجل، فما كان منه إلا أن أتى إلى رسول الله بالمدينة والنبي يصلي، لما فرغ من الصلاة أتى إليه: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المنافقون رموا زوجة النبي بالزنا، وظل النبي مدة من الزمن لا يدري الحقيقة، ويسأل عائشة ويسأل علي ويسأل بريرة صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه. بعد ذلك لما أنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات التي بيّن الله جل وعلا فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذهب النبي إلى عائشة في بيت أبيها أبي بكر وقرأ عليها الآية، فلما سمع أبو بكر وأم عائشة ذلك قال لها: قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله، أنا ما أحمد إلا الله جل وعلا. الناس قالوا: قول، أخذتم هذا القول، صدقتم هذا القول، ولكن الله أنزل براءتي من فوق سبع سماوات، فالله هو المحمود، لا إله إلا هو، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد: قام رجل قال أنس، فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله، وأكثر رسول الله أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن حذافة عنده بعض الملاحات مع الناس، وكان بعض الناس ينتقمون منه ويذكرون أنه دعي وأنه ليس لأمه. فلما قال النبي هذه المقالة: سلوني، اغتنم الفرصة، يريد أن يعلم هل هو أبوه حذافة أم لا. وقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انتهى الأمر، مدام أبوه حذافة والناس يقولون ما يقولون، كل ما يقولون باطل، الحق ما قال رسول الله. وفرح بذلك حذافة رضي الله تعالى عنه. الأمر كأمر أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد، زيد ابن حارثة مولى رسول الله، زيد شاب يمني سرق، أتي وبيع في مكة، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه لخديجة، خديجة أهدته رسول الله، تزوج زيد بركة أم أيمن مولاة النبي، ولدت أسامة. الناس يتحدثون أسامة ليس بولد لزيد، لما جاء المدلجي وقال هذه من هذه رضي رسول الله وفرح بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.